آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة اللعنة والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الدار ولهم سوء الدار الدار ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا الدنيا الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع في الآخرة إلا متاع في الآخرة إلا متاع وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع في الآخرة إلا متاع في الآخرة إلا متاع وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه عليه آية من ربه لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه آية آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب إليه من أناب ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب